ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة له يا ربنا. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك والله يكفيك والله يحميك حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا والله يقيك ويكفيك حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا. أبطلها من عبدك يا ربنا أبطلها من عبدك يا ربنا قوية عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا هذه الأحساد أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها وأخرجها يا ربنا من جسده أبطلها وأخرجها يا ربنا من قوته ومن رجولته وإقدامه وشهامته. أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها منه يا ربنا وأخرجها مؤثرة وأخرجها يا ربنا مسرطنة. أبطل أثرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل هذه الأحساد أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها يا ربنا من عبدك يا مولانا أبطلها يا ربنا بحولك. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذه العيون أبطل يا ربنا هذه العيون أبطل عيونا مسرطنة أبطل عيونا حاسدة حاقدة قاتلة وقاطعة. الله أكبر. أبطل هذه الأحساد أبطل هذه العيون أبطلها يا ربنا من جسده أبطلها من خلاياه وعظامه أبطلها يا ربنا وأخرج يا ربنا شيطانها اخرجي يا ربنا شيطانها الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية اقتل يا ربنا هذه العين اقتلها يا ربنا مترطنة اقتل عينا فيه مترطنة اقتل يا ربنا عينا فيه مترطنة اقتلها يا ربنا تقتله اقتلها يا ربنا تذبحه اقتلها يا ربنا تبصره اقتلها يا ربنا باترة اقتل يا ربنا هذه العين باترة اقتلها يا ربنا قاطعة الله اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا باترة ابطل يا ربنا هذه العين باترة ابطلها يا ربنا قاطعة ابطلها يا ربنا مدمرة ابطلها يا ربنا مهلكة ابطلها يا ربنا مهلكة ابطل يا ربنا هذه العين ابطل يا ربنا هذه العين ابطلها يا ربنا من رجل ابطلها يا ربنا من رجل ابطلها يا ربنا من رجل ابطلها يا ربنا من الأقارب ابطلها يا ربنا من الأقارب ابطلها يا ربنا من الأقارب ابطلها يا ربنا من الجيران اقتلها يا ربنا من الجيران اقتلها يا ربنا من المعارف اللهم اقتل يا ربنا هذه العين اللهم اقتلها يا ربنا اقتل يا ربنا هذه العين اقتلها يا ربنا اقتلها الله اكبر اقتل يا ربنا هذه العين اقتلها يا ربنا مدمرة اقتلها يا ربنا قاتلة اقتلها يا ربنا قاطعة الان يا ربنا تخرج بحولك وقوتك اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين واثرها اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرجها يا ربنا من جسده اخرجها يا ربنا من عضله اخرجها يا ربنا من عظامه اخرجها يا ربنا من خلاياه اخرجها يا ربنا مسرطنة اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا من عبدك اخرجها يا ربنا قاتلة اخرجها يا ربنا قاطعة اخرجها يا ربنا باترة اخرجها يا ربنا باترة اخرجها يا ربنا قاتلة اخرجها يا ربنا قاطعة ابطل يا ربنا هذه العيون ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا بحولك ابطل يا ربنا هذه العيون ابطل يا ربنا هذه العيون ابطلها يا ربنا من عبدك ابطلها يا ربنا ابطلها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا عين اخرجي يا عينا اخرجي اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من جسده اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها مرسولة بقتله اخرجها يا ربنا حسودة اخرجها يا ربنا حقودة اخرجها يا ربنا باترة اخرجها يا ربنا قاتلة اخرجها يا ربنا قاطعة الله أكبر اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا قاطعة اخرجها يا ربنا باترة اخرج يا ربنا هذه العين باترة اخرجها يا ربنا باترة اخرجها يا ربنا باترة اخرجها يا ربنا قاطعة اخرجها يا ربنا باترة اخرجها يا ربنا قاطعة اخرجها يا ربنا باترة اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العين اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا من عبدك اخرجها يا ربنا قاتله اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا من عظامه اخرجها يا ربنا من عضله اخرجها يا ربنا من مفاصله اخرجها يا ربنا من يديه اخرجها يا ربنا من قلبه اخرجها يا ربنا من صدره اخرجها يا ربنا من كليتيه اخرجها يا ربنا من حالبيه اخرجها يا ربنا من مثانته اخرجها يا ربنا من احشائه اخرجها يا ربنا من امعائه اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا من ظاهره، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي، اخرجي بامر الله وقوته، اخرجي بامر الله وقدرته، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، الله اكبر، اخرج العين يا ربنا، اخرج العين يا ربنا، اخرج العين يا ربنا، اخرج العين يا ربنا، اخرج العين يا ربنا، اخرج العين يا ربنا، اخرج العين يا ربنا، اخرج العين الحاسدة، اخرجها يا ربنا باكرة، اخرجها يا ربنا قاطعة، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من صدره، اخرجها يا ربنا من يديه، اخرجها يا ربنا من رجليه، اخرجها يا ربنا من ظهره، اخرج يا ربنا العين، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من كتفيه، اخرجها يا ربنا من كتفيه، اخرج يا ربنا العين، اخرجي يا عين، اخرجها يا ربنا من عظامه، اخرجها يا ربنا من عظامه، اخرجها يا ربنا من عصبه، اخرجها يا ربنا من اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا باسرة، اخرجها يا ربنا باسرة، اخرجها يا ربنا قاطعة، اخرجها يا ربنا قاطعة، اخرجي يا عين، اخرجي، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها الآن يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا قاتلة، اخرجها يا ربنا قاطعة، اخرجها يا ربنا باسرة، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي بإذن الله وقوته، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي برحمته بنا، اخرجي برحمة الله بنا، اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، اخرج يا ربنا العين من رجل، من رجل، من رجل، يعرفه، يعرفه، يعرفه، يعرفه، يعرفه، خالطة خالطة خالطة خالطة خالطة خالطة، قريب قريب، جار جار، صديق صديق، زميل في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل، يا ربنا اجعله الآن يبصره، اجعله الآن يبصره يا ربنا، اجعله الآن يخير له، يخير له يا ربنا، اجعله الآن يبصره يا ربنا، اجعله الآن يبصره يا ربنا، بسم الله، فرقك من هذه العين الباكرة، بسم الله، اللهم اخرجها منه يا ربنا، اخرجي يا عين، اخرجي عينا باسرة قاطعة، اللهم اخرجها مسرطنة، اللهم اخرجها يا ربنا من رجل، من رجل، من رجل عيان، من رجل عيان، من رجل عيان، من رجل عائن، عائن، عائن، عائن، يصيب الهدف، يصيب الهدف، يصيب الهدف، يصيب الهدف، من عائن ظالم، من عائن ظالم، اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجي يا عين من عظامه، اخرجي من جسده، اخرجي بامر الله، اللهم احصرها يا ربنا واخرجها، اللهم احصرها واخرجها، اللهم احصرها واخرجها، اللهم احصرها واخرجها، اللهم احصرها واخرجها، اللهم احصرها واخرجها، اللهم احصرها واخرجها، اللهم احصرها واخرجها، قيئا الان يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا، بسم الله، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجي يا عينا بامر الله، اخرجي بقدرة الله وقوته، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا من رجل، من رجل، من رجل، من رجل عائن، من رجل عائن محترف، عائن محترف، يصيب الهدف، يصيب الهدف، يصيب بعينه، يصيب بعينيه، يصيب بعينيه، يصيب بكلماته، يصيب بكلماته، يصيب بكلماته، يصيب بنفسه الخبيثة، يصيب بنفسه الخبيثة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا من رجل، اخرجي من رجل، اللهم اخرج هذه العين يا ربنا من رجل، من رجل أصابه، من رجل أصابه، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرج العين يا ربنا، اللهم اخرجها من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة أصابته، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، عين من امرأة، عين من امرأة، عين من امرأة، عين من امرأة، عين عين عين عين من امرأة، عين من امرأة، حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية، عين من امرأة، عين من امرأة، عين من امرأة، اللهم يا ربنا، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطلها من امرأة، اللهم أبطلها من امرأة، اللهم أبطلها من امرأة، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من المعارف، من المعارف، من المعارف، عين عين عين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، فيها عين عين عين عين عين عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين عين جارية، عين جارية، عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين عين عين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه العين الباترة، اللهم أبطلها باترة باقرة، اللهم أبطلها يا ربنا باترة، اللهم أبطلها يا ربنا باترة، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين باترة، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا باثرة، اللهم أبطلها يا ربنا قاطعة، اللهم أبطلها يا ربنا قاتلة، اللهم أبطل هذه العين وأخرجها، أخرجي عينها، أخرجي عينا سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة، ناخرة ناخرة، تنخر العظام، تنخر العظام، تنخر العظام، وتهتف الأعصاب، وتهتف الأعصاب، وتقطع العضلات، وتمزق العضلات، وتنخر العظام، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، الله أكبر، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطلها وأخرجها، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي عينا سامة، أخرجي عينا سامة، أخرجي عينا ناخرة ناخرة ناخرة ناخرة ناخرة، باترة باترة باترة باترة، باقرة باقرة باقرة، قاتلة قاطعة، مسرطنة مسرطنة مسرطنة مسرطنة مسرطنة مسرطنة، اللهم أخرجها في هذه الساعة، اللهم أخرجها في هذه الساعة، اللهم أخرجها في هذه الساعة، اللهم أخرجها يا ربنا وأخرج أثرها، الله اللهم أخرجها وأخرج أثرها، اللهم أخرجها وأخرج أثرها، أخرجها يا ربنا طاعنة، أخرجها يا ربنا طاحنة، اللهم أخرجها يا ربنا طامعة، اللهم أخرج هذه العين من رجل، من رجل، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، اللهم أخرج هذه العين، الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أخرج هذه العين، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرج هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، أحلي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أخرج يا ربنا سمها، أخرج يا ربنا سمها، أخرج يا ربنا سمها الناقعة، أخرج يا ربنا سمها الناقعة، أخرج يا ربنا سمها الفاقعة، أخرج يا ربنا سمها القاتل، أخرج يا ربنا سمها من عظامه، من عظامه، ومن لحمه، ومن لحمه، ومن عصبه، ومن عصبه، ومن دمه، ومن دمه، ومن دمه، ومن عضله، ومن عضله، ومن عضله، ومن عضله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجي يا عين اخرجي يا عينا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون اللهم اخرج العين يا ربنا اللهم اخرج العين يا ربنا اخرجها يا ربنا من قفاه اخرجها يا ربنا قيئه اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا من عراقه اخرجها يا ربنا علاقه اخرجها يا ربنا عراقه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرج يا ربنا هذه العقد اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا نفس رجل اخرج يا نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس امراه نفس امراه نفس امراه نفس امراه رجل رجل رجل امراه امراه نفس خبيثه نفس خبيثه اسوده يقوده ظالمه طاغيه اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي اخرجي يا نفس رجل اخرجي يا نفس امرأة اخرجي اخرجي بأمر الله اسودة حقودة قاتلة قاطعة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خائنة خادعة خائنة خائنة يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اغفر يا ربنا اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحرا من انس وجان اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحرا وعيونا وعيونا واحسادا اقتلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اقتلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اقتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اقتلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اقتلها يا ربنا اقتلها يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا ما عملوه ابطل يا ربنا ما صنعوه ابطل يا ربنا ما فعلوه ابطل يا ربنا العيون ابطل يا ربنا الاسحار ابطل يا ربنا الاحساد ابطل يا ربنا العيون ابطل يا ربنا النظرات ابطلها يا ربنا كالرصاصات فيها اللهم ابطلها يا ربنا انها ترمي بشرر انها ترمي بشرر اللهم ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا هذه العيون ابطل يا ربنا هذه النظرات يزلقونك بابصارهم ابطل يا ربنا ابصارا فيها ابطل يا ربنا عيونا فيها اقر يا ربنا نظرات فيها اقر يا ربنا عقدا فيها سرطانية سرطانية اقرها يا ربنا ابطلها سرطانية قاتلة سرطانية قاتلة اقرها يا ربنا على صدره جاثمة اقرها يا ربنا على صدره جاثمة اللهم ابطلها له قاتلة اللهم ابطلها يا ربنا قاطعة باثرة باثرة لأطرافه باثرة باثرة باثرة ناخرة ناخرة لعظامه اللهم ابطلها يا ربنا اقر هذه العيون يا ربنا بطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين عين عين عين فيها عين جارية اقلها يا ربنا ابطلها اقل يا ربنا العيون اقل يا ربنا العيون اقل يا ربنا العيون الحاسدة والحاقدة والمحدقة اللهم ابطلها يا ربنا مدمرة ومهلكة ومعذبة وقاتلة وقاطعة وقاتلة وقاطعة وباترة وباقرة وناخرة الله

فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم بارك له يا ربنا، بارك له بما حسد عليه، بارك له بما نظر عليه، بارك له يا ربنا، بارك له يا ربنا فيما شخصت الأبصار عليه، بارك له يا ربنا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن الخالقين. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي من ضيق صدره، اخرجي من ورمه، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي من نفسيته، اخرجي اخرجي اخرجي من عقله وادراكه وذهنه، اخرجي من قوته وحيويته ونشاطه، اخرجي بأمر الله يا عين، اخرجي بأمر الله يا عين. اللهم اخرج العين وما معها، اللهم اخرج العين ومن معها، اللهم اخرج يا رب العين وما معها. سحرا عظيما، حسدا شديدا، حسدا شديدا، سحرا عظيما، سحرا عظيما، حسدا شديدا. اخرجي اخرجي وما معك، وما معك، سحرا عظيما، حسدا شديدا، سحرا عظيما، حسدا شديدا. اخرجي اخرجي اخرجي ومن معك، ومن معك، مساء شيطانا نفسه. اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم اخرج هذه العين طارحه، اللهم اخرجها يا ربنا باكره، اللهم اخرجها يا ربنا باكره، اللهم اخرجها يا ربنا مسرطنه مسرطنه مسرطنه مسرطنه، اللهم اخرجها يا ربنا ناخره ناخره قاتله قاطعه، اللهم اخرجها قاتله، اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم شفاء شفاء له بالشافية وكفاية له بالكافية يا ربنا، وقاية له بالواقية وفتحا له ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.